إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. أحدث أي حدثا في الدين لا في الدنيا، لأن الحدث إنما يكون في الدين، والمقصود به البدعة، فكل بدعة ضلالة، والبدعة حدث في الدين لم يأذن به رب العالمين. وفي الحديث: المدينة حرم بين عير وثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والبدعة خطرها شديد، شرها مستطير، ونتائجها وخيمة، لأنها تشويه للدين، وإفساد للدين، وتغيير لدين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكمله الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان باكتمال الدين، وأن الدين قد اكتمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وكشف به الغمة، وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الابتداع وباب الاستحسان، ومن استحسن فقد شرع. والبدعة مردودة على صاحبها، لا يقبل الله من صاحب البدعة عملا، لأن العمل الصالح لا بد في قبوله من شرطين اثنين: الشرط الأول إخلاص الدين لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء كتبا ومؤلفات في ذم البدع والتحذير منها والتشريد بأهلها والتضييق عليهم وعدم توقيرهم، لأن في توقيرهم توقير للبدعة وصد عن السنة وصد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وفي الأثر: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والتوبة محجورة ومحجوزة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن التوبة محجورة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهل فساد الدين وتشويه الدين إلا بالبدع والمحدثات وما أكثرها؟ هناك بدع عقائدية كبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة المعتزلة، وبدعة الرافضة، وبدعة الخوارج، وبدعة الأشعرية، وبدع الصوفية. هناك بدع قولية كزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهناك بدع فعلية كالمصافحة بعد التسليم من الصلاة، وكبدعة المولد النبوي والإسراء والمعراج وغير ذلك من البدع والمحدثات التي أفتى العلماء في ردها وصدها والتحذير منها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أي الأمر الأول. ولهذا لابد من اتباع الكتاب والسنة بعلم وعمل وفهم ونهج السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم أن يوفقني والسامعين والمشاهدين إلى اتباع الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، وأن نحذر البدع كبيرها وصغيرها، وأن نشرد بأهلها، وأن نعادي أهلها في الله، وأن ننصر السنة وأهلها، وأن نوالي من والى الله ونعادي من عادى الله، وبذلك نحظى بأوثق عرى الإيمان. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.